الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الشارح رحمه الله: وقوله ولا نفرط في حب أحد منهم، أي لا نتجاوز الحد في حب أحد منهم كما تفعل الشيعة فنكون من المعتدين. قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وقوله ولا نتبرأ من أحد منهم كما فعلت الرافضة، فعندهم لا ولاء إلا ببراء، أي لا يتولى أهل البيت حتى يتبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وأهل السنة يوالونهم كلهم وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب، فإن ذلك كله من البغي الذي هو مجاوزة الحد، كما قال تعالى: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وهذا معنى قول من قال من السلف: الشهادة بدعة والبراءة بدعة. يروى ذلك عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين، منهم أبو سعيد الخدري والحسن البصري وإبراهيم النخعي والضحاك وغيرهم. ومعنى الشهادة أن يشهد على معين من المسلمين أنه من أهل النار أو أنه كافر بدون العلم بما ختم الله له به. يقول رحمه الله تعالى: ولا نفرط في حب أحد منهم، أي من الصحابة رضي الله عنهم، كما تفعل الرافضة، فإنهم أحبوا عليا وأبناءه محبة تجاوزت الحد. ولهذا قال علي بن الحسين: ويا لحسن ما قال رحمه الله، قال: أحبونا بحب الإسلام، فما زال حبكم بنا حتى صار شينا علينا. ما هذه المحبة؟ هذا صار شينا، وصار أمرا يجلب الخزي للروافض ولأمثالهم، حبهم لعلي في زعمهم يقول إنه يملك ويقدر، وإن سيفه ذا الفقار يفعل ويفعل، وإنه وهم يعلمون قاتلهم الله أن علي رضي الله عنه قد قتله عدو الله بن ملجم، وإن الحسين يفعل ويفعل، وهم يعلمون أن الحسين رضي الله عنه قد قتل ظلما، فيغلون غلوا عظيما فيهم مع علمهم أنهم قد قتلوا كما يقتل البشر. نعم قتلوا ظلما رضي الله عنهم، لكن هذه المبالغة في مدحهم إلى حد أن يوصفوا بما لا يوصف إلا به، ما لا يحل أن يوصف به إلا الرب سبحانه، من العلم بالغيب وقدرة على الضر والنفع. لماذا تقول هذا؟ قال: من حبهم. هذا ليس حبا، هذا شرك أكبر تقعون فيه وتسمونه حبا. قال: ولا نتبرأ من أحد منهم أيضا كما تفعل الرافضة وغير الرافضة أيضا كالخوارج، فإنهم يتبرؤون من غير أبي بكر وعمر، فيتبرؤون من عثمان ومن علي معا. الرافضة تتبرأ ممن سوى علي وبنيه وعدد قليل من الصحابة رضي الله عنهم. فأهل السنة يقول: لا نفعل فعل الروافض ولا فعل الخوارج، لأن الخوارج يتبرؤون أيضا من علي، وبعض المرجئة القدامى يقولون: نتوقف في علي وعثمان ونوالي أبا بكر وعمر، وكل هذا من الابتداع والضلال، بل يوالون جميعا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وكما نبه هنا قال: لهم منازل يستحقونها بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب. ليست المسألة تعصبا حين يقال إن أبا بكر هو أفضل الصحابة، ليس لأنه يهوى أهل السنة أن يكون هو الأول، لأن الله تعالى أنزله هذا المنزل وجعله سابقا لغيره رضي الله تعالى عنه، فهكذا عمر وبعده علي، وهكذا بعده عثمان وبعده علي رضي الله عنه، كما هو قول أهل السنة رضي الله تعالى عنهم. فالمسألة في إنزال الناس هذه المنازل ليست بالهوى. الروافض يقولون: لا ولا إلا ببراء. ماذا تريدون؟ قالوا: لا يحل، لا يصح لك أن توالي آل البيت إلا إذا تبرأت من أبي بكر وعمر. فيقال: هذا في قلوبكم العفنة، وفي نفوسكم الضيقة، وفي عقولكم المنتنة. أما أهل الحق وأهل العلم فإن قلوبهم تتسع ولله الحمد لموالاة هؤلاء جميعا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولهذا قال بعض السلف: لا يجتمع حب علي وعثمان إلا في قلب رجل نبيل، عنده نبل وعنده فهم وعنده دراية ونباهة، أن هذا له موضع وهذا له موضع، وأن حبي لعلي رضي الله عنه لا يعني البراءة من عثمان، وهكذا لا يعني حبي لعثمان البراءة من علي، بل نتولاهم جميعا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، والله تعالى هو الذي أنزلهم هذه المنازل. وإذا أنزل الله تعالى عبدا من عباده هذه المنزلة فإن لا يستطيع أحد، لو اجتمع أهل الأرض كلهم وقالوا إن عليا بالمقام الأسفل والدون أو عثمان لا يستطيعون ولا يملكون، لأن الله رفع منزلته أصلا. فكون البشر يأبون ما حكم الله في شأن بعض الصحابة رضي الله عنهم، خوارج كانوا أو من حثالة المعتزلة أو من النواصب أو من الروافض، كل هذا لا يضرهم رضي الله تعالى عن أصحاب النبي جميعا. ولهذا قال الشهادة بدعة والبراءة بدعة، هذا الطريق في التبرؤ من أهل الحق وأهل الإيمان بدعة. بين المراد بالشهادة فقال الشهادة على معين من المسلمين بأنه من أهل النار، يعني قد يحمل الحماس بعض الناس ويرى بعض مثلا الفجار وبعض القليل الأدب وقليل الذوق والحياء ممن يجهرون بفواحشهم وفسادهم فيقول هذا من أهل النار، لا يجوز هذا لأنك لا تدري بما يختم له، أو يقول هذا كافر أنت لا تدري بما يختم له، هذا الفعل منه فسق وهو مستحق عليه العقوبة والزجر، لكن لا يعني ذلك أن يجار بتكفيره. نعم. وقوله وحبهم دين وإيمان وإحسان، لأنه امتثال لأمر الله فيما تقدم من النصوص. وروى الترمذي عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. وتسمية حب الصحابة إيمانا مشكل على الشيخ رحمه الله، لأن الحب عمل القلب وليس هو التصديق، فيكون العمل داخلا في مسمى الإيمان. وقد تقدم في كلامه أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق والتصديق بالجنان، ولم يجعل العمل داخلا في مسمى الإيمان، وهذا هو المعروف من مذهب أبي حنيفة، إلا أن تكون هذه التسمية مجازا. ذكر في هذه الجملة أمرين، الأمر الأول قول الطحاوي رحمه الله في حب الصحابة حبهم دين لأنه من ضمن الدين ودلت عليه النصوص وهو جزء من دينك، وإيمان وإحسان، فلا شك أن حب الصحابة عمل من الأعمال القلبية، فهو من ضمن دينك وهو من الأعمال. استدل بهذا الحديث، والأحاديث بهذا كثيرة جدا، ثم أخذ على المتن لما قال في الصحابة رضي الله عنهم حبهم دين وإيمان، قال إن هذا يشكل عليه لأنه يرى أن الإيمان هو الاعتقاد بالقلب والقول باللسان فقط، وهنا يقول إن حب الصحابة رضي الله عنهم دين وإيمان مع أن حب الصحابة عمل، قال فهذا يشكل على تعريفه الإيمان، وعلى هذا يكون العمل داخلا في مسمى الإيمان. ثم إنه قال إلا أن تكون هذه التسمية مجازا، الحقيقة أن هذا لازم للطحاوي رحمه الله، وهو لازم حق فينبغي أن يلتزم، وإنما يبحث المخرج لكلام العالم إذا كان في كلامه إشكال، أما إذا كان كلامه صوابا كما هنا فلا حاجة لأن يقال إن هذا على سبيل المجاز أو غيره، بل يقال هذا الكلام هو الحق وهو الصواب، وما صار إليه الطحاوي هو يدل على أن ما قرره في الموضع السابق في الإيمان أنه غير سليم، لأنه قال هنا إن حب الصحابة إيمان مع أن حب الصحابة ليس هو التصديق الذي قصره على الأمر القلبي، فيقال حب الصحابة عمل إيماني زائد عن التصديق. وإذا قيل إن عمل القلب داخل في الإيمان ينفتح الباب لغيره وهو عمل الجوارح، فلا شك أن هذا لازم له رحمه الله تعالى، وأن الصواب الذي عليه أهل السنة أن العمل داخل في الإيمان. نعم. وهذا هو المعروف من مذهب أهل السنة.

فرجح عمر، ثم رفع الميزان فرأيت الكراهة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: خلافة نبوة، ثم يؤتي الله الملك من يشاء. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ولاية هؤلاء خلافة نبوة ثم بعد ذلك ملك. وليس فيه ذكر علي رضي الله عنه، لأنه لم يجتمع الناس في زمانه، بل كانوا مختلفين، لم ينتظم فيه خلافة النبوة ولا الملك. وروى بين رحمه الله تعالى ما يتعلق بخلافة الصديق رضي الله عنه، أن الخلافة يثبتها أهل السنة لأبي بكر رضي الله عنه استحقاقا له وتقديما له على جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، بما دلت عليه النصوص الكثيرة من استحقاقه هذا عليه الرضوان. وهل ثبتت خلافته بالنص، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبا بكر هو الخليفة من بعدي، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالقرائن؟ فمن أهل السنة من يقول إنها ثبتت بالنص، واستدلوا بما سمعت بالنصوص هنا، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتته امرأة فقال: أتيني، يعني في العام القادم، فقالت: فإن لم أجدك، قال كأنها تعني الموت، قال: فأتي أبا بكر. وهكذا بقية الأحاديث، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته قال لعائشة رضي الله عنها: ادعي لي أباك وأخاك أكتب كتابا، لا يقولن قائل ولا يتمنين متمن. ثم ترك الكتاب وقال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، ونحو ذلك. هل هذه الأحاديث دالة وما في معناها على أن أبا بكر منصوص عليه؟ من أهل العلم من قال ذلك كالحسن البصري، قال: هو أتقى لله من أن يتوثب عليها، لا يمكن أن يكون خليفة هكذا إلا إذا كان منصوصا. ومنهم من قال: بل المسألة كما سيأتي لم يحتج فيها إلى التنصيص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جلى الأمور في شأن الصديق تجلية لا يحتاج معها إلى نص، فجعله عليه الصلاة والسلام هو القائم بالصلاة في آخر عمره، وقال: سدوا كل خوخة إلا خوخة أبي بكر، ووضع جملة من العلامات والدلالات التي هدى الله بها الصحابة رضي الله عنهم لما اجتمعوا في السقيفة فبايعوا أبا بكر دون عنة ودون مشقة. قالوا: فدل هذا على أنه لم ينص نصا، وإلا لما تناقشوا، لأنه لو نص وقال إن أبا بكر هو الخليفة من بعدي لما حصل نقاش أصلا في السقيفة. ويأتينا إن شاء الله تعالى أيضا كلام عمر رضي الله عنه أنه لما قيل له استخلف قال: إن استخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، لأنه استخلف عمر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: فدل هذا على أنه ترك، أي التنصيص. وهذا الذي يظهر والله أعلم، أنه صلى الله عليه وسلم لم ينص لأنه لم يكن هناك حاجة إلى التنصيص لكثرة ما جعل عليه الصلاة والسلام من العلامات والدلالات على خلافة أبي بكر. أما قوله هنا إن علي رضي الله عنه، نعم اختلف في زمنه عليه ولم تنتظم الأمور، لكن لا يعني ذلك أنه ليس من الخلافة من الخلفاء. دل حديث سفينة على أن خلافة النبوة 30 سنة، 30 سنة يدخل فيها خلافة علي رضي الله عنه. نعم. سبحان الله. وروى أبو داود أيضا عن جابر رضي الله عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأى الليلة رجل أن أبا بكر. ما عندك صالح؟ لا يا شيخ. نعم صالح. طيب. نعم. أقرأ اللي عندي يا شيخ. نقرأ كما عندك وبيتضح إن شاء الله باقي الحديث. رأى الليلة رجل أن أبا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونيط عمر بأبي بكر، ونيط عثمان بعمر. قال جابر: فلما قمنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: أما الرجل الصالح فرسول الله. الرجل الصالح دل على أنها ساقطة عندك. أما الرجل الصالح. فلما قمنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: أما الرجل الصالح فرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما المنوط بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيه. المقصود بأنهم نيط هذا بهذا، أي علق هذا بهذا، نيط أبو بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم، نيط عمر رضي الله تعالى عنه بأبي بكر، نيط عثمان بعمر. فقالوا الرؤيا واضحة، معناها أن الرجل الصالح هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أصلح الصالحين عليه الصلاة والسلام، والمنوطون بعده هم الخلفاء من هؤلاء الثلاثة. نعم. وروى أبو داود أيضا عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، رأيت كأن دلوا دلي من السماء، فجاء أبو بكر فأخذ بعراقها فشرب شربا. ما عندك يا بعراقيها؟ إلا بلاش بعراقيها. فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها فشرب شربا ضعيفا، ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء علي فأخذ بعراقيها فانتشطت منه فانتضح عليه منها شيء. وعن سعيد بن جمهان عن سفينة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة، ثم يؤتي الله ملكه من يشاء أو الملك. واحتج من قال: لم يستخلف بالخبر المأثور. نعم، قف عنده. هذا مثل ما قلنا، حديث سفينة يدل على دخول خلافة علي رضي الله عنه في خلافة النبوة، لكن الأمور ما استقرت في زمنه عليه الرضوان، وكتب الله تعالى أن يقع ما وقع، فلا شك في ثبوت خلافته قطعا، ولم ينازعه أحد في الخلافة، لا معاوية ولا الزبير ولا طلحة، لم يقولوا كما يقول الآن المتأخرون: لا نريد هذا، لا، لأن عليا معلوم أنه مستحق رضي الله عن الخلافة، وهو أفضل الموجودين، وإنما كان الخلاف في البدء بقتل القتلة لا أقل ولا أكثر. أما أن أحد يقول: أنا الخليفة، أنا لا أريد هذا، ما كانوا رضي الله تعالى عنهم بهذا المستوى من التفكير أصلا، وكانوا أتقى لله عز وجل من أن تستتب الخلافة لأحدهم خلافة شرعية سليمة ثم يقول آخر لا، هذا لا يمكن أن يكون. فلا شك أنه قد ثبتت خلافته، لكن وقع ما وقع من القتال لأجل قتلة عثمان، وليس لأجل الاختلاف في استحقاقه للخلافة، فهو هو الذي أتوه رضي الله عنه وأخرجوه وطلبوا منه أن يبايع الناس، و يعني حرصوا حتى لا تضيع الأمة، لأن الخليفة قتل ولم يبايع أحد، وعلي رضي الله عنه آخر الاثنين اللذين تمت لهم الخلافة، الذين جعل لهم أمر الخلافة من الستة الذين جعلهم عمر رضي الله عنه، فبقي عثمان وعلي، ثم استقرت في عثمان وبويع فبقي علي، فلهذا أتوه وطلبوا منه أن يتولى الخلافة، فما كان أحد يقول إن عليا لا يستحق أو يطعن في أصل استحقاقه، وإنما كانوا يقولون يلزمه أن يقتل قتلة عثمان، وجاء الخلاف من هذه الزاوية. ولهذا قال معاوية رضي الله عنه: ما قاتلت عليا إلا في أمر عثمان. وتقدم أن أبا مسلم الخولاني، وهذا ثابت عنه، أتى معاوية وقال: أتقاتل عليا أفأنت مثله؟ قال: لا والله، إني لأعلم أنه خير مني وأنه أولى بالأمر مني، ولكن ألا تعلمون أني ابن عم عثمان وأنا ولي دمه، فليدفع إلي القتلة وأنا أسلم له. فما كان هناك خلاف أن عليا لا يستحق، لا شك أنه ضمن الخلفاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. نعم. كلمة هن في اللغة تقال لأي شيء، ولا تزال تستخدمها البادية عندنا إلى الآن، يقول ابن هن الشيء الذي يعني يطلق هكذا مرسلا، يا هنتاه، يا هن، ابن هن، يعني أي شيء. فكان يعني من استعمال العرب هذا، تارة يقال هنتا بفتح النون، وتارة يقال يا هنتا بإسكانها. نعم.